إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. وبعد، فإن القلوب تخفق إلى خالقها والنفوس تشتاق إلى بارئها فتهفو للإقبال عليه وتأنس بالخلوة به وتبرأ بذكره وعبادته وتتلذذ بالانطراح بين يديه. ولما كان للنفس إقبال وإدبار وشدة رغبة وفتور وقوة إرادة وكسل، جعل الله عز وجل للعبادة مواسم كما جعل لها مواقيت، لتستعد النفوس لاستقبالها وتتوق للقائها. قال سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وقال سبحانه: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس: هي عشر ذي الحجة، العمل في هذه العشر خير من العمل فيما سواها من الأيام. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. خصت هذه الأيام بأنواع من الطاعات والقربات الظاهرة والباطنة. الذكر لا يفتر عن الألسن، والتوحيد لا يفارق العبادات. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، تكبير وتهليل وذكر وتسبيح، ترتفع به الألسن فترتج له الجنبات، وتذعن له الأرض والسماوات، وتخبت له النفوس والجمادات. أيام اختصها الباري جل في علاه بعبادة من أفضل العبادات وقربة من أفضل القربات، جمع فيها بين أنواع العبادات البدنية والقولية والمالية، وذلك لمقصد واحد ومراد واحد: لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهذه العبادة هي عبادة الحج، الذي أخبر عليه الصلاة والسلام أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. في الحج لا صوت يعلو فوق صوت التوحيد، يهل الحاج به: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يجأر إلى الله بالتلبية حتى يصل البيت، فتنقطع التلبية ويبدأ بالتكبير والدعاء والالتجاء، إعلان للتوحيد على كل شرف وفوق كل بقعة وفي كل مكان، فوق الصفا والمروة وفي منى ومزدلفة وعند رمي الجمرة وعلى صعيد عرفات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله في يوم من أعظم الأيام وفي مكان من أشرف الأمكنة. المسلمون في صعيد واحد ولباس واحد، ويتوجهون لرب واحد، وقف أفواج الحجيج متجردين من ثيابهم معلنين تجردهم من دنياهم قد لجأوا إلى ربهم وتضرعوا إليه بالحمد والثناء يلهجون وبالبكاء والدعاء يضجون قد انكسرت قلوبهم وانهمرت دموعهم يسألون ربهم خاشعين قد رفعوا أكف الافتقار إليه متضرعين وأسبلوا العبرات متذللين لا يرجون إلا رحمته ولا يخافون إلا عذابه فيتفضل الكريم الرحيم الرؤوف الحليم فيدنو من خلقه ثم يباهي بهم ملائكته ويقول ما أراد هؤلاء انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا ذا الجلال والإكرام. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. فإن من جملة العبادات في هذه العشر لغير الحاج صيام عرفة. قال عليه الصلاة والسلام صيام عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. رواه مسلم. ألا فمن أحب أن يكون في هذه العشر من النار عتيقا ومن أثر ذنوبه طليقا فليتضرع لربه بالدعاء وليسبل دموع الحزن والرجاء وليستغفر ربه من ذنوب طالما وقع فيها وحرمات طالما انتهكها. إلهنا قد خاب الرجاء إلا فيك وانقطع الأمل إلا بك وساءت الظنون إلا فيك. أي هناء وأنت ساخط وأي نعيم وأنت غاضب. قد اجترأنا على حرماتك وأنت تحلم وارتكبنا ما نهيتنا وأنت تمهل. إن عدنا إليك قبلتنا وإن تبنا عفوت عنا وإن استغفرنا غفرت لنا. إلهنا إن لم نكن أهلا للعفو والمغفرة فأنت أهل للعفو والمغفرة. ما أرحمك وأرأفك وأحلمك فعافنا واغفر لنا وتجاوز عن تقصيرنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين وتقبل منا ومنهم حجهم وعبادتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره وأدر عليه دائرة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.